البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. اخترت السلام. اخترت السلام من تأليف فتحي أبو الفضل وإخراج أحمد أبو زيد. ألو، شركة عرفان للمقاولات. مين يا فندم؟ الأستاذ عرفان عنده النهاردة اجتماع مجلس إدارة. أيوة، شركة الأسمنت؟ بكرة اجتماع جمعية عمومية. إذا كان في رسالة أقدر أبلغهاله. ميرسي يا فندم. خليك معايا لحظة من فضلك، لحظة واحدة. ألو، شركة عرفان للمقاولات. مين يا فندم؟ الأستاذ عرفان عنده النهاردة اجتماع مجلس إدارة. خليك معايا لحظة من فضلك، لحظة واحدة. أيوة يا فندم، إذا كان في رسالة تقدر تبلغها لي وأنا أوصلها لك. خليك معايا لحظة من فضلك. ألو، عرفان للمقاولات. مين يا فندم؟ الأستاذ عرفان عنده النهاردة اجتماع مجلس إدارة. لحظة واحدة من فضلك، خليك معايا. هيا يا أستاذ راضي، إيه الأخبار؟ خير إن شاء الله يا أستاذ عرفان. اشتريت الأسهم؟ كل اللي تعرض في البورصة اشتريته زي ما حضرتك قلت. كان المعروض كتير؟ مش أقل من 20,000 سهم، كل المساهمين بيبيعوا، إحنا بس اللي كنا بنشتريه. لو كل اللي باعوا دول عندهم صبر شوية كانوا شافوا إن الأسهم بتاعتهم ارتفعت. حضرتك متأكد يا أستاذ عرفان؟ شوف يا راضي، ما فيش واحد يقدر يقول لك انه متاكد من حاجه 100%، انما هي خبره بالسوق. كلنا في السوق وكلنا بنقرا جرايد، يعني كل حاجه بتتنشر فيها. ده صحيح، يعني الحكومه ما بتخبيش حاجه عن الناس، وده برضه صحيح. بس هنا بقى بتختلف حساسيه واحد زيي عن غيري. اقدر احس ان البضاعه الفلانيه هيفضل سعرها زي ما هو، واقدر اشم ان البضاعه الفلانيه سعرها هيرتفع او هينخفض، وبالشكل ده بقى أنا وتقديري وأنا وبختي بقى. النهاردة البورصة مش زي زمان، يعني ما فيهاش أي لعب. أنا الحقيقة كنت بشتري وأنا خايف، إنما دي تعليماتك. أنت عارف يا راضي، أنا ما عملش حاجة إلا وأنا واقف على أرض صلبة. إحساسي بيقول لي إن الأسهم اللي إحنا اشتريناها دي لازم هترتفع. على الله، وإلا تبقى نكبة. ونكبة ليه؟ طبعا نكبة، لأنها تبقى خسارة كبيرة جدا. لا أبدا، ولا نكبة ولا حاجة. إذا نخسرت يبقى كل اللي باعوا حيكسبوا، يبقى لما واحد يخسر والأغلبية تكسب ما أقدرش أقول إنها نكبة. والله ده تفكير ما هوش فردي أبدا. أستاذ راضي، السوق علمني حاجة، يوم لك ويوم عليك، وكل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صدق الله العظيم. حد حياخد أكتر من نصيبه أبدا. يا ما كسبنا ويا ما خسرنا، وهو الواحد دايما يقول الحمد لله. تستاهل الحمد يا أستاذ عرفان. احنا عندنا مجلس إدارة النهاردة مش كده؟ أيوة، وأنا جهزت كل المحاضر والبيانات اللازمة. والله ما عارف كنت أعمل إيه من غيرك يا راضي. ولا حاجة أبدا يا أستاذ عرفان، أي واحد غيري كان هيقوم بنفس اللي أنا بقوم بيه. مش معقول يا راضي، أنت مش مجرد موظف كبير في الشركة وبس، ده أنت صديق، صديق العمر. أي والله عمر صحيح يا أستاذ عرفان. في فرق بين الموظف اللي بيأدي عمله لأنه واجبه بيأديه، وبين واحد تاني بيحس إن قلبه على العمل ده كأنه شيء يملكه، ولا أنت مش معايا في كده؟ لا برضو مظبوط يا أستاذ عرفان. ثم الصفات الممتازة اللي فيك دي، تعليمك وثقافتك وخبرتك وتجاربك، كل دي مميزات بتتجمع في الحصيلة النهائية لقيمة الإنسان. والله الواحد بيحاول يعمل يرضي ضميره يا أستاذ عرفان. أنا مش كان معايا زملاء كتير في المدرسة والجامعة؟ طبعا زملاء من غير عدد، ومع ذلك ما قدرتش أختار غيرك أنت عشان يكون دراع اليمين والشمال في كل أعمالي. ربنا يقدرني يا أستاذ عرفان. ثم ابنك علاء، مين رب ابن زي أنت ما ربيته؟ والله هو اللي طلعتبه من الدنيا، هو وتحية بنتي. أنا كمان ما صدقت أنه أتخرج وياخد البكالوريوس، ورحت واخده عندي في الشركة. بكرة يكبر ويكبر ويكبر لحد ما يبقى عضو مجلس إدارة ورئيس مجلس إدارة كمان. يا سيدي ربنا يديك طولة العمر. شوف هو إيه، وشوف رشدي ابني أنا إيه. ابنك علاء ناجح ومتقدم ومتفوق ومتخرج بامتياز، وابننا خاب، خاب وخاب أملي فيه، ما قدرش يكمل وياخد شهادته. ابنك عايش حياة راجل عاوز يبني مستقبله، وابننا معتمد على ثروة أبوه وغناه، وعمري ما شوفه فايق من الخمر. أقول إيه وعيد إيه يا راضي؟ أدين حققت نجاح وأمجاد وفلوس ما كانش حد يحلم بيها، بكسب أكبر دخل بتسمح به قوانين الدولة، ومع ذلك أديني منكوب في أولادي. كان نفسي يكون لي ابن زي علاء ابنك، أو بنت زي تحية بنتك، عايشة في سلام وهدوء بين جوزها وأولادها. ما تزعلش نفسك بالأفكار دي يا أستاذ عرفان. مش هي دي الحقيقة يا راضي؟ أهم شباب، لسه شباب يا أستاذ عرفان. وعلاء ابنك ما هوش برضو شباب ومتربي مع رشدي ابني سنة بسنة؟ معلش، بكرة يا ألو، هو في حد بيفضل على ما هو عليه؟ من عارف. على رأيك ما فيش حد بيفضل على ما هو عليه، ودوام الحال من المحال، يمكن ربنا يهديهم. إن شاء الله هيهديهم. أنت تعرف أنا بقالي قد إيه ما شفتش رشدي ابني ولا بنتي زي زت؟ ما هو أنت مشغول في شغلك يا أستاذ عرفان. ما أنا كمان برضو بقالي كام يوم وهو ما شفتش على ابني إلا تخطيف كده. أنت ما بتشوفش على ابنك لأنه مشغول في شغله، إنما أنا ما أعرفش رشدي فين النهاردة مثلا، في الساعة اللي احنا فيها دي، في القاهرة، في اسكندرية، في روما، في باريس. وبنت زيزيت، بنت زيزيت بيفوت عليها أسبوع ما بشوفهاش، ويحصل إني أشوفها بعد الأسبوع ما يفوت، يتضح لي إنها كانت في الأزبة مثلا هي وشلة أصدقائها وصديقاتها، من غير ما أعرف. طيب يعني ما كانتش في مكان غريب ما دام كانت في العزبة؟ مرة تضح لي إنها كانت في باريس يا راضي. باريس؟ وقالتها لي كده زي ما تكون بتقول إنها كانت في الجيزة مثلا عند بنت من أصحابها. ما هي الطيارات ما خلتش، ودول باسبورتاتهم في أيديهم، وكل حي منهم إن كان رشدي ولا زيزت جده كان كتب له 100 فدان مبايعة يوم ولادتهم زي ما أنا عارف. يا ريت يا سيدي ما كان عملها، كان فرحان بيهم قوي لما تولدوا، كان نفسه قوي يشوف أولادي، أولاد ابنه. رشدي اتولد من هنا راح عامل له مبايعة بمئة فدان، ولما زيزت اتولدت راح عامل لها مبايعة بمئة فدان. أهم طلعوا لا يعرفوا قيمة العمل ولا قيمة القرش، ولقيمة العرق اللي لازم الإنسان يعرقه عشان يطلع القرش ده. ياريته ما عملها يا سيدي. أنت النهاردة حالتك النفسية مش قوي يا أستاذ عرفان. إيه النهاية؟ أنا زي ما قلت لك يا راضي راجل منكوب، ما بقاليش غيرك قدامي أفضفضله. أهي فترة من العمر بتمر ليهم ولازم يعدوها ويفتوها، وبكرة ربنا يهديهم وكل شيء يتغير. أيوة كل شيء يتغير. كله على الله يا راضي. أنا بس كان نفسي إن رشدي ابني ياخد الحياة جد شوية عشان يعرف مسؤولية الحياة. ولا زيزيت، بنت زيزيت اللي محدش عارف لها أول من آخر. انت بالسرعه دي بتتغيري. انا كده زي البحر زي الجو زي اي حاجه بتتغير. انا ضايقتك في حاجه يا زيزيت؟ سلام يا جمال، لما تلح وتزهقني اكتر ما انا زهقانه. الله، انت كنت كويسه قوي لحد امبارح وبقيت وحشه النهارده. ايه بقى؟ انت لا يمكن تكوني وحشه ابدا يا زيزيت. ايه كمان؟ ومش ممكن كمان تنسي اللي بينا. ما كانش بينا اي حاجه. الله، زيزيت افندم، مش ممكن تكوني بالشكل ده ابدا. ايه هو بالشكل ده بقى؟ انت مش حاسه باللي بتقوليه. انا ما قلتش اكتر من ان ما كانش بينا اي حاجه. انت بتتنكري مش ليا انا وبس، لكن لعواطفك انت كمان. مش دخل عواطفي بقى في الكلام ده. امال احنا بنتكلم في ايه يا زيزات؟ ما انت لو تريح نفسك وتريحني تقفل بقى على الكلام ده كله بالسهوله دي. بقى الاوقات الطويله اللي قعدناها مع بعض في العزبه والحواديت اللي ملهاش نهاية والجاري واللعب، كل ده خلاص اتنسى في لمحة عين. هو انت كنت لوحدك معايا في العزبة؟ ده احنا كنا تمانية، حسمتكم كلكم ورحنا قضينا يومين ورجعنا. فيها ايه دي بقى؟ ما عدت اكلمكم كلكم والعب واجري مع غيرك وكلكم ضيوفي. لكن انت قلتيلي انك بتحبيني. غريب، صحيح انا قلتلك كده؟ ما هو ده اللي مجنني. ولا تتجنن ولا حاجة. ازاي بقى؟ لاني سحبتها. بالبساطة دي؟ ده اذا كنت انا قلتها صحيح. زيزات انت بتلعبي بيا يا زيزات. ليه؟ هو انت لعبة؟ ما هو ده اللي انا عاوز احذرك منه. انا مش لعبة في ايدك، لا في ايدك ولا في ايد غيرك. امرك غريب قوي يا كمال. مين فينا اللي امره غريب؟ تسمح لي اسألك سؤال؟ ده اللي انا ارجوكي. اسألي زي ما انت عايزة، يمكن السؤال ده يوصلني نتيجة معاك. لو انت انسان منطقي ومنصف وعادل يبقى بالتأكيد حيوصلك لنتيجة. طيب اتفضلي اسألي زي ما انت عايزة. الحياة فيها الصح والغلط ولا لا؟ طبعا. واحنا معرضين للخطأ ولا لا؟ طبعا. انا قلت اني بحبك، مش انت بتقول كده؟ حصل فعلا. وانا مش عاوز اكدبك. لانك ما تقدريش تكدبيني. لكن اقدر اقولك انها كانت غلطة. غلطة؟ وانت وافقتني اننا معرضين للغلط. معتبر نفسي غلطت علشان قلتلي انك بتحبيني؟ من غير ما يكون فيها اي مساس بيك. لا والله كتر خيرك الزيت هانم، مادام ما فيهاش اي مساس بيا. مش جايز اكتشفت حقيقة شعوري؟ اسمحيلي اقولك حاجة بقى. محدش يقدر يمنعك. انت مريضة كمال. انت مريضة. مريضة من فضلك ما تزودش. انا بقولك انت مريضة، انت مش طبيعية. مريضة بانسان اسمه علاء. اوعى تجيب اسم علاء على لسانك. انا عارف انك بتحب علاء. علاء راضي لابوه بيشتغل مع ابوكي، البلد كلها عارفه انك بتحبيه من صغركم، وعارفه انه ولا سائل فيك ولا معبرك، وكل ما يهينك كل ما يبعد عنك كل ما بتتشعلقي فيه اكتر، لكن مفيش فايده. اسكت. وبتحاولي تنسيه مع اي انسان تاني، لكن برضه مفيش فايده. بقولك اسكت. وهيفضل كده بينك وبينه جبل من التلج، جبل قمته في السحاب، لا يمكن هتقدري تعديه ابدا. اسكت اسكت. تعرفي ليه؟ لانه مش ليكي، لا انت زيه ولا هو زيك، انت من طينه هو من طينه تانيه، انت من طبقه وهو من طبقه. نظرتك للحياة غير نظرته، نظرتك للناس، لعلاقتك للناس بعضها، للعواطف، للحب، للدنيا بحالها تختلف عن نظرته اختلاف كلي. وعلشان كده انت عايشة في أوهام، هتفضلي كده عايشة في أوهام لما يجري بيك العمر وتكبري وتعجزي وما تلاقيش اللي يبصلك واللي يبص القرش اللي عندك واللي عند أبوك. لو كنت راجل زي كنت عرفت ازاي اردلك الصفعة دي. لكن بصيري حفكرك بها يا زيزات. مش عاوز اشوف وشك بعد النهارده ابدا ابدا. ضروري حنتقابل في يوم من الايام. ما تخلينيش اشتكيك لعلاء، وانت عارف ايه اللي ممكن يعمله معاك لو اشتكيتك له. حاجه غريبه قوي، يبقى لك اخ واخ كبير وليكي اب كمان، ومع ذلك ما تفتكريش تشتكيني للواحد منهم. عاوزه تشتكيني لواحد غريب عنك. ده مش شانك، علاء زي اخويا رشدي تمام. وعشان كده انه زي اخوكي تمام مش عاوز يتجوزك. خلاص قلت كل اللي عندك؟ ما عنديش حاجة أقولها لك أكتر من كده. أنا هكون رحيمة بيك ومش هبلغ علاء عن أي كلمة من الكلام السخيف اللي سمعته منك النهاردة. يا علاء. أفندم يا أستاذ عرفان، احنا عاوزين نعمل حملة دعاية كبيرة للشركة الجديدة اللي انشأناها. شوف سيادتك اللي عاوزه ايه بالظبط واحنا ننفذ على طول. انا كنت شرحت الموضوع كله لابن رشدي وقلت له يبقى يقعد معاك عشان تدرسوا المسألة كلها مع بعضكم. عاوزها دعاية ضخمة جدا، مجلات، اعلانات ملصقات في الشارع، انوار نيون، افلام سينما اذا امكن. كل حاجة ممكنة يا فندم. تقدر تعمل لي ميزانية وتقدمها لي؟ سيادتك مش بتقول انك كلمت رشدي؟ علاء انت عارف رشدي ابني ده لا يعتمد عليه ابدا. انا كلمته في الموضوع من 3-4 ايام ولحد دلوقتي ما ردش عليا. انا عاوزك انت تبتدي تتصل بالجرايد، بشركات الاعلام، عاوز افلام سينما كمان. ضروري جدا فيلمين ثلاثة، ما يزيدش الفيلم منهم عن 5 دقايق، والمهم انه يكون لكل فيلم فكرة جديدة، طريقة تلفت النظر. انا هبتدي اتصالاتي من النهاردة. من دلوقتي هو يا علاء. من دلوقتي يا فندم. هو رشدي فين؟ علم علمك يا علاء يا ابني، مين عارف يكون فين دلوقتي؟ انا هحاول الاقيه من تحت الارض. ما تربطش نفسك بيه، ابتدي انت اتصالاتك لاني معتمد عليك. حاضر يا فندم، عن اذنك. مع السلامة. للدعاية السينمائية. أفندم؟ أفندم؟ أفندم؟ على أي حال أقول لحضرتك حاجة، لو سمحت تتفضل هنا في مقر الشركة تقدر تاخد تفاصيل أكتر. طبعا طبعا، لأن التليفون لا يمكن يديك كل اللي حضرتك عاوز تعرفه. لازم ناخد فكرة وافية عن المشروع علشان نعمل له الميزانية بتاعته. تحت أمرك، مع السلامة. فيه تفضل. مازال ليلى، في ايه يا عم رجب؟ في واحد عايز يقابل حضرتك. خليه يتفضل. ما قالكش مين؟ اداني الكارت بتاعه اهو. اتفضلي. تن علاء راضي، شركات عرفان للمقاولات. يا خبر، خليه يتفضل حالا يا عم رجب، ده اكبر شركات في البلد وبتصرف دعايه بالالوف. حاضر يا مازال ليلى. اتفضل يا بيه. صباح الخير يا مازال. اهلا. صباح الخير يا استاذ علاء، اتفضل. اهلا وسهلا. انا كنت عاوز اتكلم في موضوع عمل افلام دعايه لشركه جديده بنأسسها. الشركه تحت امرك يا فندم، بكل امكانياتها وخبراتها وخبرائها. معرفش اقدر اتكلم مع مين في الموضوع ده. معايا يا استاذ علاء. حضرتك؟ انا ليلى فتحي، خريجه كليه الفنون قسم النحت والزخرفه، والمشرفه على قسم افلام الدعايه في الشركه هنا. يا خبر، ايه ده كله؟ ده لقب طويل قوي، بيتهيألي ان سنك اصغر من كده بكتير. ده انا ما قلتش كل حاجة كمان. ايه، في لسه حاجة تانية؟ انا المسؤولة الوحيدة هنا في الشركة عن الاتصال بالصحافة وتمثيل الشركة في اي جريدة يومية او اسبوعية. وقادرة على كل الشغل ده يا مدموزيل ليلى؟ ما تتصورش قد ايه انا بحب شغلي يا استاذ علاء. ده اجمل نعمة ان الانسان يكون بيحب شغله. مسكين الإنسان اللي يكون كاره شغلي وبيأديه غصب عنه تأدية واجبه بس. لا، أنا الحمد لله بحب شغلي جدا. يبقى لازم يكون عملك ممتاز باستمرار. أرجو أنه يكون عند حسن ظنك يا فندم. أنا متأكد أني حوصل لنتائج مدهشة في الأفلام اللي هتعملوها لنا. وشركة الأهرام يهمها جدا أنها تكسب شركات عرفان عميل دايم. على فكرة، ما حدش اتصل بيكم قبلي علشان الموضوع ده؟ من مكتبكم؟ ايوه، الاستاذ رشدي ما اتصلش بيكم؟ ما حدش اتصل بينا قبل كده. حضرتك اول شخص بيتصل بينا من جهتكم. انا على فكره اعرف الاستاذ رشدي كده، واعرف حضرتك كمان. ازاي بقى؟ من صوركم اللي بتنشر في الجرايد. الاستاذ رشدي غاوي بوزات، يعني يحب يستعد قبل ما يتصور بوقفه مخصوصه، بقعده معينه، بحركه معينه. يعني بيتهيألي مثلا انه عمره ما اتخذت له صوره فجاه كده من غير ما يستعد لها. الحقيقه انت اثبتت انك فنانه. يعني كلامي مظبوط 100%؟ بعكسك انت بقى، الواحد في الحال يحس من صورك انها اتخذت خط يمكن من غير ما تحس بيها. انا الحقيقه عمري ما سعيت ان اتصور. الناس المشهورين عمرهم ما بيسعوا للكاميرا ابدا، الكاميرا دايما هي اللي تسعى اليهم وتجري وراهم. ومع ذلك؟ مع ذلك ايه؟ لا ابدا، انا شخصيا عمري ما حبيت اكون مشهور ولا عاوز اكون مشهور. لكن ما تقدرش تنكر انك مشهور فعلا. اللي بيقف في الضوء لازم كل العيون تشوفه. رشدي ابن المهندس محمود عرفان واقف في الضوء باستمرار، وانا بحكم صلتي بيه وبعيلته وبعملي معاه ومع ابوه لقيت نفسي من غير ما اقصد وغصب عني في الضوء. الله، احنا اتكلمنا كتير برا الموضوع اللي انا جاي عشانه. انا تحت امرك يا استاذ علاء. هو في الحقيقه كان مفروض الأستاذ رشدي يتصل بيكم من 3-4 أيام، لأن والده كلفه بالمأمورية دي، ولما لقى نسي كلفك أنت بيها. تقريبا. على أي حال، أنا على أتم استعداد أني أنفذ لحضرتك كل اللي أنتم عاوزينه. شوف يا مدموزيل ليلى. أيوه. الشركة الجديدة دي خاصة بعمل الرخام. طب دي يبقى فيها مجال كبير للتصوير. مين مدير الشركة دي يا أستاذ علاء؟ هو في الواقع مسلمها لابنه الأستاذ رشدي؟ إنما رشدي في الحقيقة محتاج للي يقف جنبه باستمرار علشان يساعده. شوفي، لما واحد يكون شايل حاجات كتير مش قادر يتحكم فيها وهو شايلها، طبعا بتقع منه وهو شايلها. يبقى محتاج دايما للي يمشي وراه عشان يلم اللي بيقع منه أول بأول. على أي حال، أنا هقدم لحضرتك أكتر من فكرة. انتوا عاوزين كم فيلم للدعاية؟ في حدود 3 مبدئيا، 4 بكتير. انا هقدم لحضرتك 5-6 افكار، نتفق على اللي هتختارهم حضرتك. ورشد لازم يكون معانا، لازم هو اللي يختار برضه. طبعا، وبعد كده نحضر السيناريو ونبتدي التنفيذ على طول. بتهيألي مش هتقدري تقدميلي ميزانية الا بعد ما نحدد الافكار اللي هنختارها. طبعا، بالظبط. حضرتك يظهر عندك برضه فكرة عن العملية. مش قوي، انما هي منطقيا لازم تكون كده زي ما بتهيألي. عن إذنك يا فندم. اتفضلي. ألو، شركة الأهرام للدعاية السينمائية. مين يا فندم؟ لا والله الأستاذ كاظم مش موجود. مين عاوزه؟ الأستاذ رشدي عرفان؟ إيه الكلام ده؟ مش معقول، بيتكلم منين؟ اسأليه بيتكلم منين. أيوه أي يا فندم، هو فين الأستاذ رشدي عرفان؟ في اسكندرية؟ وعاوز حد يروح له من عندنا؟ إمتى الكلام ده؟ بس مفيش قطر الاسكندرية دلوقتي. ايه هو ده؟ معقول الكلام ده؟ ايه الحكاية يا مدموزيل ليلى؟ مين اللي بيتكلم؟ من فضلك خلي الاستاذ رشدي يكلمني بنفسه. افندم. ها؟ ايوه. ها؟ لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن ابدا، مستحيل مستحيل يا فندم، مستحيل خالص. لا، إذا كان كده يبقى ممكن قوي قوي. أنا بنفسي هقوم على اسكندرية حالا يا فن. العنوان من فضلك. حاضر حاضر يا فن، بعد الظهر حكون في اسكندرية. الحكاية. الأستاذ علاء، لو سمحت تسمح لي بسؤال. اتفضل. الأستاذ رشدي ده إنسان طبيعي؟ سؤالي غريب قوي. ما هوش أغرب من المكالمة التليفونية اللي تمت قدامك دلوقتي. أنا بسألك ايه الحكايه، لقيتك انت بتساليني اذا كان الاستاذ رشدي انسان طبيعي ولا لا. الاستاذ رشدي في اسكندريه من 3 ايام مع مجموعه من اصدقائه في فيلا في المعموره. عارفها يا ستي. اتصل بمكتبنا هنا علشان نفس الموضوع اللي حضرتك جاي تكلمني فيه، افلام الدعايه. وطبعا لازم حد يروح له من هنا دلوقتي حالا. بس دلوقتي ما هوش معاه قطر. قلت له كده، قال لي في حاجه اسمها طياره توصل اسكندريه في 35 دقيقه. بعدين لما قلت له ان ده مش ممكن ومستحيل، قال لي ان في شيك ب 3000 جنيه على الاقل ممكن يتحول في الحال لاي شركه اعلان غير شركتنا. في الحال قلت له اذا كان كده يبقى ممكن قوي، وانك بنفسك هتقومي على اسكندريه حالا. تفتكر اقدر افوت فرصه عمل زي دي؟ ابقى ما استحقش الوظيفه والمركز اللي الاستاذ كاظم مديهولي. معاكي حق، وشركات عرفان في الدفع زي الهوا، خصوصا رشدي. يبقى أقدر أترجاك في حاجة؟ اتفضلي. إنك تقوم معايا على اسكندرية. ده من غير ما تترجي، لأني لازم أقابل رشدي. إنما هو بيعمل إيه في اسكندرية دلوقتي؟ مش ضروري يكون بيعمل حاجة. أمال إيه اللي خلاه يسافر؟ ما تسأليش عن الدافع لأي تصرف من تصرفات رشدي. جايز جدا طلعت في دماغه يسهر ليلة في مكان معين في اسكندرية، جايز اشتاق ياكل أكلة معينة في رستوران معين هناك، جايز حب يبص للبحر ويرجع، جايز طلعت في دماغه يشوف فيلم سينما معروض هناك وتلاقي نفس الفيلم معروض هنا في القاهرة، إنما طلعت في دماغه انه يشوفه في اسكندرية، يبقى لازم يشوفه في اسكندرية. يبقى قطعا مش طبيعي. انت شفتيه قبل كده؟ أبدا. كلمتيه؟ عمري. تبقي هتستغربي أول ما هتقابليه وتكلميه. قد كده هو إنسان شاذ؟ لا، ما هو شاذ، إنما طريقته في الحياة، نظرته للأمور، غناه العريض ثم إدمانه على إيه؟ الشرب. هو مدمن؟ هو ده أساس البلوى. الحاجات دي كلها مجموعة المتناقضات اللي هتلاقيها موجودة في شخص واحد هتخليك تستغربي أول ما هتقابليه وتكلميه. والله أنا أهم حاجة عندي إني أمضي معاه عقد الأفلام اللي هنعملها لكم. من حد اطمني. ايه اللي يخليك متاكد كده؟ ابدا، اصل يعني الافلام لازم تتعمل. يبقى لازم نقوم حالا. انا تحت امرك. هتيجي معايا مش كده؟ طبعا، هنروح نحجز تذكرتين في الطياره القايمه على اسكندريه حالا. قدامنا وقت كفايه. انا اول مره اروح اسكندريه بالطياره، لكن اظن بالنسبه لحضرتك مهيش اول مره. انا شخصيا ما افتكرش اخر مره رحت فيها اسكندريه بالقطر امتى. يا خبر، قد كده سفرك بالطياره؟ الاستاذ عرفان عنده طيارته الخاصه بيسافر بيها، ورشدي بيستعملها كتير. ايه، عنده طيارة مخصوصة بتاعته؟ وعشان كده كل سفرياتنا بيها. الغنى، الفلوس. ومع ذلك ايه؟ ولا حاجة. يلا بينا احسن، الصفقة تضيع مني. ها؟ تضيع مني؟ يا خبر، ده انا كنت انتحر. لو سمحت لحظة واحدة اسيب تعليماتي لعم رجب قبل ما اسيب له المكتب. يا عم رجب، عم رجب. فندم المظيف، انا قايمة على اسكندرية حالا. بالسلامة يا فندم. حاسب لك ورقة للاستاذ كاظم، واول ما يرجع تديها له. حاضر يا فندم. والاستاذ تحسين، والله اول ما يجي المكتب تقول انه سايباله شغله كله على مكتبه. حاضر يا فندم. وتعالى بقى موري لك شوية حاجات عاوزاك تخلصها قبل ما مدموزيل نادية ما ترجع، واول ما يوصل الاستاذ زايد تدي له الرسومات دي، ها، وتدي له السيناريوهات دي علشان يرجعها. في صفحتين حوار هنا. في صحة رشدي. في صحتكم كلكم، في صحتنا وصحبتنا وشلتنا. ساعة بقت كام دلوقتي؟ قربت على 3. يبقى زمان مندوبة شركة الأهرام للدعاية السينمائية جاية. ايه ده، انت كلمتها عشان تجيلي في اسكندرية يا رشدي؟ والله بابا كان مكلفني بالموضوع ده من كام يوم، ولا كنتش عملت فيه حاجة أبدا. وبعدين مدام نويت بقى اقعد في اسكندرية شوية، يبقى ايه المانع ان انا اجيب اي حد من الشركة هنا اتفق معاه علشان يبتدوا يشتغلوا. دي وانا بكلمها بالنيابة عنك ما كانتش راضية تيجي ابدا. وانا برضو، انا كمان اول ما كلمتها ما كانتش راضية تيجي، لكن اول ما فهمتها ان في شيك مقدما ب3000 جنيه في الحال، قالت انها هتاخد الطيارة وجاية، وإلا هنعمل دعايتنا عند أي شركة تانية. يا خبر، 3000 جنيه. أوه، دي دفعة أولى يا إقبال. ليه؟ أنتوا هتعملوا كام فيلم للدعاية؟ مش أقل من 3. في صحة رشدي. في صحتكم كلكم، في صحتنا وصحبتنا وشلتنا. ساعة بقت كام دلوقتي؟ قربت على 3. يبقى زمان مندوبة شركة الأهرام للدعاية السينمائية جاية. ايه ده؟ انت كلمتها عشان تجيلك اسكندرية يا رشدي؟ والله يا بابا كان مكلفني بالموضوع ده من كام يوم ولا كنتش عملت فيه حاجة ابدا. وبعدين مدام نويت بقى اقعد في اسكندرية شوية يبقى ايه المانع ان انا اجيب اي حد من الشركة هنا اتفق معاه علشان يبتدوا يشتغلوا؟ دي وانا بكلمها بالنيابة عنك ما كانتش راضية تيجي ابدا. وانا برضو انا كمان اول ما كلمتها ما كانتش راضية تيجي، لكن اول ما فهمتها ان في شيك مقدما ب 3000 جنيه في الحال قالت انها هتاخد الطياره وجايه، والا هنعمل دعايتنا عند اي شركه تانية. يا خبر 3000 جنيه! اوه دي دفعه اولى يا اقبال. ليه انتوا هتعملوا كام فيلم للدعايه؟ مش اقل من 3 يمكن 4 5. وطبعا لازم بقى يكونوا على مستوى، وعلشان كده العمليه مش هتقل عن 6 7000 جنيه. ياه انا عندي فكره بسيطه قوي عن انتاج الافلام، لكن تعرفوا علاء يفهم اكتر مني شويه. ايه ده، هو علاء ده بيفهم في كل حاجه كده؟ انا قريت مره كلمه مقصوره مش فاكر نصها ايه بالظبط، انما معناها ان اللي يعرف في كل حاجه لا يمكن يجيد حاجه. بس انا شايفه بقى انك بتعتمد على علاء في كل حاجه يا سيرشد. والله هو انسان شغال جد جدا في كل حاجه بيعملها، يعني اي حاجه يعملها لازم ياخدها جد امين، محدش يقدر يقول في دي حاجه. ثم صديق العمر بالنسبه لي، ابوه وابويا اصدقاء العمر وكانوا زملاء مع بعض من زمان. طب ما دي كلها صفات كويسه فيه يا سيرج. الله الله، وانا قلت انه وحش يا ست اقبال. انا قلت لك ان عندي فكره بسيطه عن انتاج الافلام واعترفت انه بيفهم فيها اكتر مني شويه. انما ابوه غني زي ابوك يا رشدي؟ ده بياخد مرتب عضو مجلس اداره، لانه فعلا عضو مجلس اداره شركه المقاولات بتاعتنا. على فكره راجل من اكفأ ما يمكن في عمله، تعرفي ده الدراع اليمين لبابا. طب وعلاء ذات نفسه؟ والله علاء بياخد من بابا مرتب محدش بياخده في الشركه ابدا من الشبان اللي في سنه. بالنسبه لكفاءته ولا للصله اللي بينك وبينه وبين والدك ووالده؟ والله للاتنين. على اي حال كفاءه علاء وشطارته دي مش موضوع مناقشه ابدا. يا سلام. بصوا يا جماعه، بصوا مين البنت الحلوه اللي داخله جنينه الفيلا دي؟ إيه؟ يا الطف الله، الله، ده علاء داخل وراه اهو، كان بيحاسب التاكس. بس شش، يبقى وصلوا. وتبقى هي دي مندوبة شركة الإعلانات اللي كلمناها في التليفون. أوان بقى يقبلوا حياة عنيك. نعم يا روش. لو سمحت تدي أوامر بقى للسفراجي علشان يحضر الغدا في الحال. المفروض انك ست البيت وكلنا مسؤولين منك. اصل الجنينه عاجبه مدموزيل ليلى قوي وبتتفرج عليها. على مهلكم، جنينه جميله صحيح في منتهى الذوق. انت منين يا مدموزيل ليلى؟ من بلد صغيره قوي، تقدر تقول انها قريه جنب اليوب. اوعي تكون قلمه. ها بالظبط، هي قلمه. لكن اشمعنى يعني؟ اصل والدتي من قلمه. نبقى بقينا اهل اهو قريب. ده شرف كبير لنا يا استاذ رشدي. بابا موجود؟ ماما بس اللي موجودة. عايشين في مصر طبعا، أقصد القاهرة. طبعا. أصل قلمة وأليوب يعني في مصر زي ما تقولي كده المعادي مثلا. إحنا طول عمرنا عايشين في القاهرة، اتولدت فيها، نشأت فيها، وتربيت فيها. الله، يعني عمرك ما شفتي قلمة؟ عمري ما شفتها، إنما ده ما يمنعش أن أصل أبويا وأمي منها. طيب درست يا ترى فن الإعلان والدعاية فين؟ الأستاذ كاظم مدير الشركة اللي أنا بشتغل فيها درس العملية في الخارج، وكان أعلن عن احتياجه لخريجي كلية الفنون الجميلة قسم الزخرفة، فتقدمت. مع غيرك طبعا. كنا حوالي 9 بنات و12 شاب، عمل لنا اختبار، نجحت وطلعت الأولى عليهم. هو إيه بقى يا ست مشاريعك للمستقبل؟ تفتكر هتكون إيه يعني؟ الحياة الطبيعية لأي بنت بتشتغل، أحاول أنجح في عملي وأشوف إيه الجديد في أنحاء العالم، ولو قدرت أسافر الخارج بعثة مثلا، لكن ده بقى شيء بعيد جدا. وبعيد ليه؟ طبعا بعيد، فرص البعثات للي بيشتغلوا في الحكومة، وأنا ما أقدرش أسافر على حسابي طبعا. أنا أسفرك. تسفرني؟ لأي حتة عاوزة تروحيها. شوفي إيه أشهر بلد وأهم بلد في أعمال الدعاية بكل أنواعها، وأنا بعتك بعثة في أرقى معاها. أستاذ رشدي، مش ممكن طبعا تكون بتتكلم جد كده يا علاء. علاء أستاذ علاء أظن بياخد الشاي في السلام لك تحت. يا علاء. أيوة يا رشدي. وحياتك تيجي دقيقة واحدة يا سماح. إيه الحكاية؟ أصلك أنت دلوقتي قلت حاجة، قلتيها بشكل حكم قاطع. حاجة إيه؟ أنا مش واخدة بالي. قلت إني مش ممكن أكون بتكلم جد. فأنا لما بقولك هبعتك بعثة لأرقى معاهد الدعاية والإعلان في العالم، يعني هبعتك. طبعا مش ممكن تكون بتتكلم جد. أيوة يا رشدي. يا علاء، مدموزيل ليلى بان لي كده من حديثها انها من احسن الناس اللي فاهمين شغله الدعايه والاعلان في مصر. انا برضو قدرت المس الحكايه دي فيها. انا بقى شخصيا ما عنديش فكره عن اهم بلد في العالم في الدعايه والاعلان. انا عندي فكره واضحه، وهي طبعا بالتاكيد عندها نفس الفكره انها شغلتها. اعتقد كده. ارجوك بقى تقعد وياها وتعرف منها اسماء وعناوين ارقى معاهد الفن ده في العالم، وتسيبها تختار المعهد اللي تحب تلتحق بيه وتكتب له في الحال علشان نبعتها بحسن. والله فكرة ممتازة. وترجع بقى من بعثتها نضمها للشركة بتاعتنا ونعملها مدير الدعاية مثلا، ومن مدير الدعاية نعملها عضو مجلس إدارة خاص بالدعاية والإعلان. أستاذ رشدي، إيه اللي بتقوله ده؟ أنت بيتهيألك إن أنا بهزر؟ طبعا لازم تكون بتهزر. طب قول لها بقى يا علاء، قول لها إذا كنت موافقة تقدر تستعدي من النهاردة ومن بكرة نبتدي نعمل لك الباسبور إذا ما كانش عندك مانع. عمري ما كان عندي باسبور، إنما أنا بيتهيألي إن أنا عايشة في خرافات. ليه خرافات؟ أنا أسافر أوروبا في بعثة إعلان؟ وليه لأ؟ وأسيب شركة الأهرام والأستاذ كاظم؟ أشتريها لك يا ستي. إيه؟ إيه هي دي؟ الشركة؟ شركة الأهرام اللي بتقولي عليها دي، هي والأستاذ كاظم نفسه. تشتري شركة الأهرام للدعاية والإعلان؟ آه والله، بكل متعلقاتها، موظفينها، مكاتبها، فروعها إذا كان لها فروع، بالمبنى بتاعها، بالأستاذ كاظم نفسه، كله أشتريه له كله. طيب، وإذا طلبتك بقى يا أستاذ رشدي إنك تنفذ كلامك ده كده؟ علاء، اطلب بقى الشركة دي في التليفون حالا، وخلي الأستاذ كاظم ده يكلمني. خلاص، صدقتك، مفيش داعي لكل ده. قلت إيه بقى؟ تسافري بعثة؟ طب نأجل الكلام في الموضوع ده شوية. انت ما عليك إلا انك تقولي موافقة بس، وفي ظرف أسبوع تكوني راكبة الطيارة. ايه رأيك يا أستاذ علاء؟ ما دام رشدي قالك كده يبقى فعلا يبعتك لأي بلد تختاريها. انت سافرت الخارج يا أستاذ علاء؟ أنا شخصيا ما سافرتش. شوفي يا ليلى، أيوة؟ أنا وعلاء ده مثلا نشأنا مع بعض، إحنا الاتنين أصدقاء وأبهاتنا أصدقاء. أنا وعلاء من سنة أولى ابتدائي في المدارس لحد ما دخلنا كلية الهندسة، هو نجح وتخرج بامتياز وأنا اترفدت. كده هو. ومع ذلك أنا سافرت ولفيت العالم كله، وهو أبعد ما وصل له أسوان بالكتير أو مرسى مطروح. مرسى مطروح، يا سلام. مرسى مطروح، بيقول إن مرسى مطروح جميلة جدا. تفتكر كده؟ زي ما بسمع. ايه رايك يا علاء؟ في اللي بتقوله ليلى عن مرسى مطروح؟ حد يقدر يقول في مرسى مطروح غير انها فعلا جميله قوي؟ على كل حال انا لازم احاول اصيف فيها. بس لازم تستكشفيها قبل ما تروحي تصيفي على بلاجها. ازاي بقى؟ يعني ليه مثلا ما تروحيش رحله سريعه كده لحد هناك، تقضي ليله او نهار بحاله، تاخدي فكره، ولو حتى ترجع اخر النهار. ياه، مش للدرجه دي. ليه مش للدرجه دي؟ هو مشوار طويل. انت لسه بتتكلمي الظاهر بلغه الناس اللي بيركبوا القطر. ما انا اصلي ما عنديش طياره زيك. مين قال كده؟ ها، مين قال كده؟ يعني ايه ان ما عندكيش طياره؟ استاذ علاء، انا اظهر اشتريت طياره بقى من غير ما اخد بالي. طب اسمعي بقى، انا هعمل لك مفاجاه ملهاش نظير. مفاجاه ايه؟ لا، ما هو لو قلتها لك يبقى ضاع منها عنصر المفاجأة. ايوه معاك حق. علاء، فاهم ضيوفنا اللي جوه دول اننا قايمين على مصر حالا. هنقوم امتى؟ دلوقتي حالا. استعد بقى يا ليلى قبل ما انسى. شيك ب 3000 جنيه اهو، عربون الافلام اللي هتعملها شركة الاهرام لشركات عرفان. فين؟ في مطار الدخيلة؟ هنرجع مصر بالطيارة؟ ايه خايفة؟ ليلى زي ما فهمت منها أول مرة ركبت فيها الطيارة كانت معايا وإحنا جايين من مصر، ها؟ ايه رأيك بقى خليك تسوق الطيارة؟ يا خبر لا والنبي، ده أنا كنت يغمى عليا لو حطيت إيدي على أي جهاز أو أي زرار فيها. خلاص أعلمك سواق. لا لا يا كفاية، تركب الطيارة وأنت تسوق يا رشدي. ها؟ هو إيه اللي هيسوق؟ اسمع، هو اللي هيسوق الطيارة؟ اه زي ما بسوق عربيتي. لا والنبي أنا خايفة خايفة. يا شيخة بقى سيبك من الخوف ده، شوف الطيارة واقفة جميلة ازاي. هي دي؟ ما تخافيش يا ليلى، رشدي طيار ماهر جدا وما هياش أول مرة بيسافر فيها بالطيارة. معلش يا أستاذ علاء، قصدي أصلها يعني معلش أصلها حاجة جديدة عليا خالص. طب اتفضلي لحظة واحدة هنا مع علاء، هعمل بس شوية إجراءات كده في المطار قبل ما نقوم. أستاذ علاء أنا خايفة. ما تخافيش، رشدي طيار كويس قوي. بس إحنا بقالنا كتير قوي في الطيارة أستاذ علاء. علاء، طيارة كده من غير مضيفة ده كلام ما ينفعش أبدا. أنت جعت ولا إيه؟ لا لا لا ما جعتش ولا حاجة، إنما يعني ما فيش مانع أشرب حاجة. الشرب ممنوع وأنت سايق يا رشدي. يا راجل أنت هتفضل خواف كده طول عمرك؟ أستاذ علاء اعمل معروف، اوعى تسقي حاجة احسن. يلا السلامة. ما تخافيش، لا يمكن اديله حاجة هو طاير. المسافة طولت كده ليه يا رشدي؟ ها؟ ايه بتقول ايه؟ بص كده من الشباك وانت تعرف. الله، ايه الحكاية؟ في ايه يا استاذ علاء؟ لا لا لا ولا حاجة يا ليلى. غريبة، احنا داخلين على بحر، احنا لسه جنب اسكندرية ولا ايه؟ ليلى افندم يا استاذ علاء، انا زي ما فهمتك واحنا في مصر ان رشدي ده انسان غريب الاطوار، مجموعه متناقضات. طيب ده اللي انا لاحظته فعلا. كويس انك لاحظتيه، عشان اولا ما تستغربيش باللي هتفاجئ بيه دلوقتي، وثانيا عشان تغفري له. ايه هو اللي هتفاجئ بيه يا استاذ علاء؟ ايه هو اللي هغفره للاستاذ رشدي؟ اربط الحزام بسرعه على وسك لاننا خلاص الطياره نازله بينا اهو. احنا وصلنا مصر. وصلنا مرسى مطروح يا ليلى. ايه مرسى مطروح؟ يظهر ان هي دي المفاجاه اللي قال لك عليها قبل ما نقوم من اسكندريه. أستاذ رشدي، أستاذ رشدي، ده يا رشدي انا ما عرفتش انك بنيت الفيلا دي في مرسى مطروح. هو لازم اقول لك كل حاجه في وقتها يا اخي؟ بس انا بالشكل ده هتاخر جدا. ها؟ ليه ما تقدرش تباتي بعيد عن مصر؟ مستحيل طبعا. ولو ليله واحده؟ ولا نص ليله، حتى اذا كان عملك يستدعي. عمر عملي ما استدعى اني ابات بره بيتي ابدا. لان عملك لسه لحد النهارده محدود، كلها اتفاقات صغيرة. على قدي. لازم تكبري، لازم اتفاقاتك تكبر، لازم عملياتك تكبر، اتصالاتك تتسع، لازم تعرف اكبر عدد ممكن من الناس، من الشركات، من اصحاب الاعمال. لازم تسافري، تطيري، تتعودي تنزلي من قطر تركبي طياره، تنزلي من طياره تركبي باخره، ممكن تاخدي توكيلات اعلان من شركات في الخارج بتصرف كل بضايعها في بلادنا احنا. لازم تكوني عالميه. اللي عاوز ينجح لازم يقتحم النجاح، وعلشان يقتحم النجاح لازم يشوف الدنيا. مش كده برضو؟ مش لازم يحتك بالناس بالشعوب، يكتسب خبره وتمرين ومعلومات. استاذ رشدي ده توب واسع عليا قوي. ولا يهمك، انا هخليك تملي التوب ده علشان يبقى على قدك، يبقى ضيق عليك كمان. ولا ايه علاء؟ والله ده كله يرجع لاستعداداتها. سيبونا بقى من الكلام ده دلوقتي، تعالي بقى لما افرجك على اجمل فيلا ممكن تشوفيها، وفي خمس دقايق اطلب لك مصر بالتليفون وتكلمي والدتك وتقولي لها انك هتضطري تباتي في اسكندريه لانك بتخلصي عمليه اعلان. انت مش فعلا جيت اسكندريه علشان شغل؟ ايوه. وخلصت شغل فعلا؟ ايوه. يبقى من حقك انك تكافئي نفسك على نجاحك في عمليه كويسه بانك ترتاحي لك ليله. يلا يلا يلا اتفضلي بقى، علشان تستكشفي مرسى مطروح بزيارة زي دي قبل ما تيجي تصيفي فيها. يا سلام، انا ما كنتش اتصور اني في مرسى مطروح فيلا فيها الطرف ده كله. تصدقيني لو قلتلك حاجة يا ليلى؟ كوني اصدقك او ما صدقكش ده توقف على الحاجة اللي انت هتقولها. انت اول واحدة بتدخل الفيلا دي. انا شايفة في الدواليب هدوم تكفي 4-5 ستات. كلها مقاس واحد؟ يعني ايه؟ يعني كنت بتصور دايما بنت في اوامك كده، اشترت لها كل الهدوم دي وكل الجزم دي ولطقم وادوات الدواليب اللي انت شايفاها، وقعدت منتظر شهور طويلة لحد ما شفتك النهاردة. أنا حسيبك بقى دلوقتي علشان ترتاحي وتغيري. أغير؟ عندك هدوم لكل وقت ولكل مناسبة، إن ما لقيتيش الهدوم اللي جوه دي كلها مقاسك بالظبط يبقى تقديري مش في محله، وده طبعا مستحيل. وأنا على أتم استعداد إن أغيرها لك كلها بكرة الصبح، أكلم باريس بالتليفون أخليهم يبعتوا نمرة أكبر نمرة أصغر زي ما أنت عايزة حسب مقاسك. اسمع، أنت طالع لمين بالشكل ده؟ والدك؟ والدي؟ لا لا لا لا، ده بابا ده راجل ممتاز جدا، ممتاز لدرجة ان انا احس بالدقالة قدامه. مش عارفة قانون الوراثة هنا بيطبق نصوصه ولا ايه؟ معرفش، اللي عرفه ان قانون الوراثة لا يخطأ. لا لا لا، انا اعتقد انه اخطأ معايا، اخطأ جدا، اخطأ في كل حاجة. ازاي؟ ابويا راجل ناجح وانا راجل فاشل. ابويا خلص تعليمه وخد شهادته بامتياز، وانا سبت الكلية من غير ما اخد شهادة. بابا عمره ما داق الخمر، وانا زي ما بيقولوا التعبير المشهور ما اقدرش اشوف الكاس فاضي ولا اقدر اشوفه مليان. بابا كمان راجل في منتهى الاعتدال في الصرف، عايش كويس قوي صحيح، كريم الى اقصى حد، لكن انا اقدر اقول ان انا سفيه. الكل بيقول عليا كده ان انا سفيه فعلا. للدرجه دي؟ يبقى قانون الوراثه اخطا معايا ولا لا؟ والله انا ما اقدرش اقول حاجه. على ام ما تتعبيش دماغ بقى مع انسان متعب زي. تقدري تتفضلي ترتاحي فوق علشان تغيري هدومك، العشاء هيكون جاهز في ظرف ساعه، انا وعلاء وضنا هنا في الدور الارضي وانت الدور الفوقاني كله علشانك. يا سلام، دور بحاله علشاني ومحدش يقدر يشاركك فيه ابدا. الله، هو علاء راح فين؟ غطس كده مره واحده. انا شخصيا ما اعرفش اي حاجه عن المنطقه بحالها. طبعا اذنك ابص عليه كده عبال ما تخلصي انت وتنزلي. اتفضل. دقيقة واحدة من فضلك يا أستاذ علاء. الله، أنت لسه بهدومك اللي جيت بيها من مصر ولا إيه؟ أستاذ علاء، أنا عاوز أسألك سؤال. اتفضلي. إحنا لما ركبنا الطيارة من اسكندرية أنت كنت عارف إن رشدي جاي على مرسى مطروح؟ أقسم لك إني ما خدت بالي إلا أخيرا. ولو كنت خدت بالك من الأول كنت قلتلي؟ وليه ما أقولكيش؟ ولو إن ده ملوش قيمة. ليه ملوش قيمة؟ لأن هو اللي سايق واللي في دماغه في دماغه، ومش هتقدري تخليه يتحول من مرسى مطروح للقاهرة. إيه؟ أنت اتضايقتي؟ والله دي أول مرة بتحصل لي حاجة زي دي. أظن أنا كنت أمين معاكي لما وصفتهولك بطباعه وتصرفاته وإحنا في مكتبك في مصر. مظبوط، قلتلي إنه مجموعة متناقضات. على أي حال تقدري تصممي إنك ترجعي الليلة. أنتوا قاعدين تحت؟ منتظرينك، ولما غبتي طلب مني اطلع اشوفك عشان استعجلك. طيب استاذ علاء، انا محصلاك بعد شويه. علاء، ليلى ما نزلتش يعني؟ والله انا سبتها في اوضتها وقالت لي انها محصلاني بعد شويه. مش معقول الكلام ده، هتطلع لها انت بنفسك. انا هطلع لها بنفسي. مش جايز لسه بتغير؟ اه والله معاك حق. الدواليب على العموم فوق مليانه هدوم تلخبط عقل امبراطوره. مش بنت زي دي بتاخد لها 30 40 جنيه في الشهر؟ بس انا ما كنتش اعرف انك بنات الفيلا دي هنا يا رشدي. ايه رايك فيها اولا وفي اساسها بقى؟ كلفتك كام؟ وما تبقاش بلدي بقى يا اخي وعلى طول تروح سائل الحاجات دي بكام، الحاجات دي اتكلفت كام، الحاجات دي دفعت فيها كام. اصلها حاجه زياده عن اللزوم. هو ده المهم. المهم انها حاجه زياده عن اللزوم فعلا، حاجه تبهر، حاجه تزلت، تدوخ اي عقل واي دماغ. كونها اتكلفت كام اقول اتكلفت يا سيدي اللي خلاها بالشكل ده. الفلوس ما تهمش يا علاء، المهم النتيجه، النتيجه اللي تاخدها في الاخر. تقصد اي نتيجه؟ افهم بقى زي ما انت عاوز. احيانا ذكائي بيخوني. شوف بنت زي ليلى دي، ايه وقع المفاجاه دي عليها لما تبص تلاقي باريس صغيره اتنقلت لها هنا في الدور الفوقاني اللي هي قاعده فيه دلوقتي اهو. هي دي النتيجة اللي انت عاوز توصل لها؟ وإلا ما كنتش تعبت نفسي وقمت في وقت زي ده من اسكندرية المرسى ما تروح بالطيارة؟ بس بتهالي انك أسأت الحكم عليها. أنا في الأول كنت فاهمها غير أي واحدة تانية. ده اللي عاوز أقوله، إنها فعلا غير أي واحدة تانية. علاء لا لا لا، في المجال ده بقى أقدر أسمح لنفسي وأقولك إن أنا أفهم أكتر منك وبكتير. معلش حاجة واحدة فوقك فيها يا أخي، حاجة واحدة من نفسي. جاهز؟ لا ده مش جاهز، ده أكيد. أنا متأكد إنها عمالة تقلب دلوقتي في الفساتين اللي فوق علشان تختار واحد منها وتلبسه على العشاء. طب يصح تطلع تستعجلها بقى. معك حق، أنا طالع لها. في رجل مالك؟ ليلى نزلت دلوقتي هنا؟ نزلت فين؟ انت مش لسه طالع عشان تستعجلها؟ ده محدش فوق يا علاء. ازاي الكلام ده؟ زي ما بقولك كده، الاوضه منوره والدواليب مقفله وكل حاجه مطرحه، مفيش ايد لمستها. الفيلا ليها سلم خلفي؟ طبعا ليها سلمين ورا. تبقى حاجه واضحه جدا يا رشدي. ايه هي اللي واضحه دي؟ فين حسنين الجناين؟ يا حسنين، حسنين افندم. يا بيه الهانم اللي جت معانا من ساعه ما شفتهاش. ده مشيت من زمان يا بيه. مشيت؟ مشيت فين؟ امتى؟ راحت على فين؟ هي انا شفتها من نص ساعة ماشية على سكة المطار. ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده؟ كلك كلام يا رجل. وازاي ما حشهاش عم حسنين؟ ازاي ما حشهاش؟ واني مية بيه، انا اقدر اسألها وافتح بقي معاها يا سعادة البيت. ده هي ضيفي وانا جنايني. بسرعة على الجرش علاء، بسرعة. العربية فيها بنزين حسنين؟ فيها يا سعادة البيت. يلا بينا، يلا علاء. ازاي لحقت توصل المطار في الوقت القصير ده؟ لقيت عربية نقل ماشية، شاورت للسواق وطلبت منه يوصلني. بس انا مش فاهم حاجة ابدا. كوني سبت الفيلا وخرجت من السلم الوراني ومشيت علشان اوصل المطار على رجلي، كل ده ما يخليكش تفهم حاجة؟ سكت ليه؟ لاني فهمت اكتر من اللي انت منتظرة مني ان انا فهمت. ودلوقتي تسمح تسيبني ارجع على مصر؟ هترجع ازاي؟ ملكش دعوة، اظن انا واقفة دلوقتي في المطار. ايوه بس مفيش معاد طيارات خلاص. ابات في المطار على اي كرسي في اي اوضة من الاوض دي، ارجع مرسى مطروح، ابات في اي لوكاندا. ارجوك يا ليلى، ما بقاش محلي لاي رجاء. ارجوك تديني فرصة. فرصة ايه؟ فرصة اتكلم معاكي بس. انا هوصلك مصر حالا، هقوم بطيارتي انا وانتي وعلاء دلوقتي اهو، بس علشان اقدر اسوق باعصاب هادية لازم اتكلم معاكي كلمتين علشان اصفي الموقف ده. اتفضل. اولا اقدر اعرف ليه سبت الفيلا فجأة؟ لاني كرهتها فجأة. حد يكره حاجة فيها كل ايات الذوق علشان تبقى آية من ايات الجمال؟ ما بنكرش ان انبهرت من اول نظرة، كل حاجة كانت فعلا آية من ايات الجمال. وبعدين تصورت في الحال ازاي كل حاجة هتكون في منتهى القبح والبشاعة بمجرد ما يطلع الصبح. ليلى انت خفت مني ومن نفسي. انا يا ليلى عاوز اعترف لك بحاجه. ليلى انا غلطت وتقديري ما كانش في محله حتى في دي. طلع برضو تقدير علاء اسلم من تقديري. ما فيش حاجه اقدر افوق عليه فيها ابدا. ما فيش. ماله علاء؟ قال لك ايه عليا؟ ابدا. كان فهمك برضو اكتر مني. اظن يصح نقوم بقى علشان نرجع مصر. ليلى افندم، انا في شده الاسف، في شده الالم والخجل من نفسي ومن كل تصرفاتي. يعني معترف؟ اللي زيك لا يمكن الواحد يكابر معاه. كويس ان الواحد يلاقي فيك ولو فضيلة واحدة، اعترافك بالحق. ارجوك يا ليلى، انا محتاج لانسان يصدقني مش لاقي. خليك انت الانسان ده. محتاج لحد يثق فيا برضو مش لاقي. ممكن تكوني انت الحد ده برضو. قد كده الناس فقدت ثقتها فيك؟ ايوه ليلى، كل الناس، حتى ابويا، حتى اختي زيزيت. زيزيت؟ زيزيت دي زيك كده؟ زيزيت؟ زيزيت اختي دي اقدر اشبهها لك. تعرفي بايه؟ بايه؟ كوره. تقدري تتصوري كوره؟ طبعا كوره حاجه مفهومه. بس دي بقى من جلد التعبان ومنفوخه بسم التعبان ومربوطه بلسان التعبان. يا ساتر يا رب، حد يقول كده على اخته؟ والله التشبيه ده من تاليفها هي وقالته عليا انا. يعني الشعور متبادل. علشان كده بقولك ارجوك تصدقيني، ارجوك تثقي فيا. وده ايه اهميته؟ ازاي ايه اهميته؟ ده له اهميه كبيره جدا. من اي ناحيه؟ اديني فرصه يا ليلى، اديني فرصه ابتدي معاكي. معايا انا؟ ايوه، من اول وجديد. انا مش فاهمه ايه هو اللي هبتدي معاك من اول وجديد. انا ان شاء الله اول ما هنرجع مصر. عارفه هتبتدي حفلاتك وسهراتك وجريك وحياتك اللي لا يمكن انسان يعرف المسؤوليه يقدر انه يعيشها. مش يمكن انت يا ليلى تكوني قدرتي تغيري تفكيري ونظرتي للحياه. التغيير في حياه انسان ما يجيش كده في لحظات يا رشدي. ابدا، ده في لحظات حاسمه في حياه التاريخ كله، مش في حياه انسان وبس. لحظات بتغير التاريخ يا ليلى. اظن الانسان بالنسبه للتاريخ زي القطره في المحيط. تسمح بقى ترجع للموضوع اللي انت عاوز تتكلم فيه على طول؟ ليلى، انا لاول مره بحس ان انا لازم اتجوز. لازم يبقى لي بيت جميل في ضاحيه من الضواحي، تكون هاديه، تكون بعيده. المعادي مثلا، ايه رايك في المعادي يا ليلى؟ ورايي انا ايه قيمته؟ ازاي ايه قيمته؟ امال انا بتكلم على مين؟ تصوري كده يا ليلى، لما يبقى لنا طفل او يبقى لنا طفله، واخدين جمالك ده، عينيك الخضر، شعرك الاسود الناعم على بياضك الجميل. سكت ليه؟ مش عارف اقول ايه. ليلى، انا حبيتك يا ليلى. اول نظره ليكي بهرتني، حديثك بعد كده قربني ليكي قوي. ما بنكرش ان في الاول حطيتك في صف طويل من البنات، حسيت بعد كده ان مالكيش اي مطرح في الصف ده، وده اللي طلع تقدير علاء فيه اسلم بكتير من تقديري. بعد كده حسيت انك ربطتيني، قدرت تمسكي الجام كان تايه جوه نفسي محدش ابدا كان قادر يشوفه ولا يمسكه. مسكت انت اللي جام ده بكل قوه، ولويتيه بكل حزم وبكل عنف، وكبحت الجناح اللي محدش قبلك ابدا قدر عليها. هقول لك رايي بصراحه. ارجوك، انا ما بحبكش. لكن ما بتكرهينيش؟ كرهتك لحظه ما دخلت الفيلا، كرهتك وانا خارجه سرقه من بابها الوراني، كرهتك وانا ماشيه في طريق المطار والليل ابتدى يدخل، كرهتك لما وقفت اللوري وطلبت من السواق يوصلني. ودلوقتي مش عارف، يمكن شعور الكراهيه ده تحول الى ايه؟ عطف؟ جايز. انا محتاج للعطف ده. العطف ده اول درجات الحب يا ليلى. لما يبتدي حبك صغير ويكبر احسن ما يبتدي كبير ويصغر. والله دي حاجه ما كنتش اعرفها. لا يمكن تكوني ما تعرفهاش. انت انسانه متعلمه متفتحه، عشت حياتك برضو بشكل او باخر. كانت حياه محدوده جدا، لكن برضو رغم انها محدوده تقدري تعرفي الحاجات البسيطه البديهيه دي. ليلى، الجواز بيولد الحب يا ليلى. تفتكر كده؟ بكل تاكيد. العشره، العلاقه المستمره، الحياه المشتركه، اشوفك وتشوفيني، افتح عيني على عينيك وتفتح عينيك على عيني، بيت وحياه كامله. كل شيء نصيب. اهو النصيب ده بقى جالك لحد عندك اهو. الحقيقه انا اللي رحت لحد عنده. ليلى مش هي دي الحقيقه؟ انا قاعده في مكتبي في مصر بشوف شغلي، ابص الاقي تليفون من اسكندريه بيقولي تعالي خلصي عمليه مهمه و3000 جنيه مقدم العمليه في انتظارك. اقوم اجي الاقي واحد بيقولي اتجوزك. ابقى انا اللي رحت لحد عنده ولا لا؟ اعتبر دي موافقه منك يا ليلى. اخترت السلام، كتبها لكم فتحي ابو الفضل. المخرج المساعد محمد العشري، وساعد في الاخراج شوقي عمران. اخترت السلام تمثيلية من إخراج أحمد أبو زيد. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي.